الله يرحمه محمد وصلى على النبي. الله أكبر حاج محمد. عليك يا رب. يا رب. طيب سيد الله. طبعا نعم. ولو قد جئتم لفرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم أكبر. الله يا مولانا الله عليك. يا سيد الله. الصلاة والسلام. يا مولانا. السلام. الله أكبر. جميل عن حد بس عليه. السلام. الله أكبر. الله أكبر. صلى على حضرة النبي. إن الله فارق الخد الله يا مولانا. اللهم صل على حضرة النبي. الله يا سيدنا. بركيك رب. اللهم صل على النبي. أنت عليك يا رب. يا سلام. الله أكبر. نعم سيدنا. يا لكم الله لا اله الا الله اكبر حالك واضحه لا يكذب يا لكم الله فان لا تخفون الله أكبر. صلت عليك. فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر الله أكبر. الله أكبر. الله الله ذلك القدير العزيز العليم الله أكبر الله يا قارئ يا معلم عليك عليك يا رب الله الله الله يهزمك الله أكبر ذلكم الله فأنى تؤفكون الشيخ المشايخ مالك الإصباح والعلم الليل فكن والشمس والقمر وحسبانا الله أكبر الله أكبر فالسلام السلام والتعليم فالق الإصباح وجعل الليل سكنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله يا فضيلة العالم الله الله الله ذلك الإصباح وجاوز الليل سكن سبحان الله العظيم سبحانك يا رب جمع الله يا رب الله أكبر ذلك فوق الجيل العزيز العليم سبحانك يا رب وجاهل الليل كالسماء والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم الله أكبر الله يكيد الله يكرمك الله يا مولانا الله أكبر الله يا رب يكرم الكريم الله يكرمك الله الله الله. هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا الله أكبر. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الله أكبر. الله يبارك صلى على حضرة النبي ما شاء الله ما شاء الله. الله الله الله. الله أكبر. الله أكبر. حافظ مستدل ومنعم يا رب ومنعم يا رب. الله أكبر. ما أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قبل الله أكبر. لا الله أكبر. لا الله أكبر. لا الله أكبر. لا الله أكبر. لا الله أكبر. لا الله أكبر. لا الله أكبر. يا معلم القرآن والعلم ما شاء الله الله يكفي الله الله الله الله الله الله أخرجنا به نبات كل الله أكبر. ومن النور الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. قادر يا رب. الله ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. عليك. يا رب. الله الله الله. الله الله الله. الله عليك. الله أكبر. الله أكبر. إن شاء الله نحن بالتعليم تسلمك. وجنات من نعيم وزيتون لهم من نور الله على حضرة النبي. ده صور عمر بن مصر الأول ما شاء الله. الله وحالك يا رب. الله أكبر. على حضرة النبي وضع يا سجنة والسلام. شو ما قامت سبحانه وتعالى بس عليك وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى الله أكبر الله أكبر سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانه وتعالى الله أكبر قدرك يا رب وخلق وخلق يقول وبنين وبنات بضيع سبحانه وتعالى عما يصفون الله اكبر يا بركه الله يا الله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير الله أكبر من الله الله أكبر سبحانه وتعالى يا رب الله يبارك عليك على حضره النبي بركه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب جلال الله الله أكبر الله أكبر وخلق كل شيء هذا الذي سبحانك يا رب. الله الله الله يا رب يا رب الله يسلمك. وخلق كل شيء الله أكبر يا مولانا ليس عليك. اللهم صل على حضرة النبي. الله ما شاء الله. الله يفيد الله بديع السماوات والأرض أن اللهم صل على حضرة النبي. الله أكبر. الله رب. الله أكبر. الحمد لله. صل على حضرة النبي. يا سلام. وخلق كل شيء. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. ذلكم الله ربكم لا كل الله أكبر. فاعبدوا على كل شيء سبحانك يا رب لا تدركه الأبصار جلال الله الله أكبر وهو يدرك الأبصار الله أكبر وجدك رجل طيب والله لا أفهم محمد يا رب الله أكبر ذلك الله ربكم لا اللهم صل على النبي الله الله الله الله لا تضيقوا اذكر الله. اللهم صل على النبي. الله المتوفى دي راجل صالح وراجل طيب، الله يرحمه ويرحمه. لا منع من حد. الله اكبر. وكذلك نصرف الايات. الله اكبر. صل على حضرك النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله اكبر. وكذلك نصرف الايات وليكونوا درجة ولنبينه لقوم يعلمون. اتبعوا ما أوحي إليك من ربك. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والصلاة والسلام. والصلاة والسلام. لا اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض الله صل على حضرة النبي والصلاة والسلام. الله صل على النبي. الله يسيب الله. الله أكبر. ولو جاء الله أكبر. وما جعلناك من حفيظا وما أنت عليهم وكيل. صدق الله العظيم. فلا يجزى إلا

على حضرة النبي. الله يقارئ يا معلم. طيب تعريف. ولذلك أمرت وأنا لما تيسر من آيات الله البينات التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ الإذاعة والتلفزيون وواعد عن مركز المنصورة والمقيم بالناسينية مركز المنصورة في تليفون 300-99-452 الناسينية.